بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. إنه يقول لك بكرة بالمشاية هنا ويسرسي يسير بالمشاية ينتهي للتأخر إن شاء الله. نعم رد الحديث. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإنا كلا لواسع أرجو أن لا يكون به شيء منه بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الوتر، يعني أحكام الوتر، ومتى يوتر الإنسان، ومتى وقت الوتر، وما هو مثنى مثنى أم أزود أم أكثر. كل هذا سيفصله لنا رضي الله عنه ورحمه أبو عبد الله البخاري. يقول باب الوتر حدثنا يحيى بن سليمان يحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم قال عن أبيه القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني سنتين سنتين، لا تزيد سن، حتى لو قمت إلى ثالثة بطلت الصلاة، أنت تنوي سنتين فقط، ولو قمت إلى ثالثة وإذا ما نويتها بطلت صلاتك الإنسان. مثل الفجر، الفجر لو يقوم الإمام إلى ثالثة بطلت الصلاة إلا إن رجع، وإن كان قام عامدا بطلت الصلاة. فالإنسان إذا صلي مثنى مثنى وتقوم واحدة ثالثة وأنت ما نويتها تبطل صلاتك الإنسان، لازم تعيدها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الصلاة بثنتين ثنتين ثنتين إلى آخره، فصلاة الليل مثنى مثنى، وفي النساء كما سيأتينا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. فإذا أردت أن تنتهي من القيام من صلاتك في الليل، أردت أن تنتهي خلاص، أوتر بواحدة بركعة الإنسان توتر لك ما سبق كله، يصير وترك واحدة. لكن يقول القاسم رحمه الله أوتر الناس بثلاث، وأوتروا بثلاث بتحية، وأوتروا بثلاث بجلوس مثل المغرب وقريب. كل هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى ثنتين وجلس ثم قام وأتى بواحدة وتر ثم سلم عليه الصلاة والسلام مثل المغرب، صلىها مثل المغرب، وصلى ثنتين ثم سلم ثم قام وأتى بواحدة وينويها وتر، تنوي الوتر ثلاث، تنوي الوتر واحدة، تنوي الوتر خمس بجميعها، تنوي سبع بجميعها، تسع بجميعها، أنت حر، لكن تنويها قبل التكبير، تنوي كل شيء قبل التكبير. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجرة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة شعيب قال عن الزهري عن الزهري قال حدثنا عروة عروة بن الزبير عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد سجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم. تقول عائشة رضي الله عنها كانت صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، يصلي على 2 2 2 2 ثم يعني يصلي واحدة أحيانا يصير 11 ركعة، وورد عنها وعن ابن عباس أنهم صلى 13 ركعة. كل هذا لا ينافي كون عمر رضي الله عنه سن لنا سنة العشرين، يعني ما ينافي هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى حيث أراد، أراد مثلا 11 أراد 13 واللي يوتر ب 11 أو يوتر ب 13 ما نلومه، يقول أنا بصلي مثنى مثنى ثم أوتر بثلاث أنت لك ذلك، يقول أنا بصلي مثنى مثنى ثم أوتر بواحد لك ذلك أيضا. أن ما نلوم أحد مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان فعله فعله الرسول عليه الصلاة فلا نلومه، يوتر ب 11 يوتر ب 13. لكن المسلمون اليوم أجمع على أن يتبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العشرين، لكن كلام البخاري هنا وكلام القاسم وعائشة هو في السنة كلها، ما هو بس في رمضان، في السنة كلها أن تجعل لك الإنسان وتر بينك وبين ربك، أما خمس ركعات خمس ركعات وإلا 10 ركعات وإلا أقل وأكثر بينك وبين ربك الإنسان في الليل، ثم توتر صلاتك بركعة واحدة يوتر لك ما سبق كله، تكثر أو تقل. نعم قبل قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. يوتر قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يصلي ركعتي الفجر. نعم. ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى ثم يضطجع عليه الصلاة والسلام بعدما يوتر على شقه الأيمن حتى يؤذنه بلال بالصلاة، فيقوم يركع ركعتين ثم يخرج إلى الناس يصلي. نعم. باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل بهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداء، وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي السرعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ساعات الوتر. باب ساعات الوتر يعني الساعات التي يصلى فيها الوتر. متى سيأتينا في حديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة، سيأتينا أنهم كانوا الاثنين كل واحد منهم يقول أوصاني خليلي بأن لا أنام قبل أن أوتر، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أصلي ركعتي الضحى. أوصاني خليلي أبو الدرداء وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم، كل واحد يقول أوصاني خليلي ألا أنام قبل أن أوتر وأن أصوم 3 أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى. هذا كل واحد منهم يقول أوصاني، وعلقها البخاري وستأتي. يقول البخاري حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان عالم محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين، أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت ركعتين قبل صلاة الغداء أطيل بهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. يقول قلت لعمر، سأل بن عمر بن سيرين سأل بن عمر ماذا ما كان يفعل النبي، يقول قلت لابن عمر ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة ثم يضطجع حتى إذا سمع الأذان أو الأذان على الأبواب قام عليه الصلاة ركعة ركعتين ثم خرج وصلى في الناس. يعني تصلي الإنسان بعد العشاء لك ذلك، توتر بعد العشاء، توتر وسط الليل، توتر آخر الليل وهو أفضل، توتر آخر الليل وهو أفضل، لأن ثلث الليل الآخر ينزل الباري تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينادي عباده النوم، ينادي اليقظانين والنوم، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. ربك رب العزة والجلال ينزل آخر الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته فينادي عباده يا عبادي هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وربك يقول هذا الكلام وينادي عباده ليستغفروا ويدعو ويستجيب لهم على تعالى وتقدس، هذا منه وفضل وكرم على عباده. فالإنسان إذا أخر وتره إلى آخر الليل حيث النداء الإلهي هذا أحسن وأفضل، فإن أوترت أول الليل أو أوترت أوسط الليل أو صليت نفسه أنت حر الإنسان، انظر الشيء اللي يناسبك صليه تفعله، ما الشيء اللي يناسبك والوقت اللي يناسبك والصلوات اللي استمرت عليها الإنسان طول عمرك حتى تموت لا تتركها، فأنت أفعلها يا الإنسان 3 ركعات 4 ركعات 5 ركعات 6 ركعات، لأني شوف اللي يقدر عليه صله الإنسان ثم أوتره بوحده. كل هذا أنت تصلي بالليل كله اجعله أوتره وحده أو أوتره بوحده. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا أبي حدثنا أبي قال قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان قال حدثنا مسلم بن صبيح مسلم بن صبيح أبو بوحة قال عن مسروق بن الأجدع عن مسروق بن الأجدع عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. تقول عائشة كل الليل أوتر الرسول من أوله ومن أوسطه ومن آخره، لكن انتهى وداوم على آخر الليل، انتهى وداوم عليه على آخر الليل، لأن آخر الليل هو أفضل. لكن الإنسان له عادة أنه يوتر بعد العشاء له ذلك، له عادة يوتر وسط الليل له ذلك، له عادة يوتر آخر الليل له ذلك. أنت الإنسان وما عودت نفسك عليه افعله حتى تلقى ربك وأنت تفعل هذه العبادة. نعم. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. يقول البخاري رحمه الله باب إيقاظ الإنسان أهله للصلاة مع أو شيء من هذا. يقول حدثنا مسدد مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة قال عن أبيه عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وأنا مضطجعة أمامه فإذا أراد أن يوتر أوقظني فأوترت. يعني هي توتر معه أو توتر وحدها كل واحد توتر وحدها، لأن الحديث ورد بعض الأحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضلكم إذا قام الليل قام أهله، فإن رفضت شرش وجهها ما حتى تقوم تصلي معه. فذلك المرأة تقوم آخر الليل تصلي وتوتر فتوقظ زوجها، فإن رفض ترش وجهه ما حتى يقوم. هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان وزوجته إذا صليا أسرع للإجابة أسرع للإجابة. نعم. باب ليجعل آخر صلاته وترا. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ليجعل آخر صلاته وترا. باب ليجعل آخر صلاته بالليل وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله العمري قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني آخر ما تصلي الإنسان ركعة واحدة، إنه ركعة تنهي وتر الإنسان، تنوي ثلاث لك ذلك، إنه ثلاث عند التكبيرة تنوي تصلي ثلاث وتقول هذه وتري تصير وترك لا بأس بذلك، تنوي تسع وتجلس في الثامنة، تنوي مثلا خمس ست وتجلس في الخامسة إلى آخره. المهم النية، إذا نويت شيء قبل التكبير لك أن تفعله، فإذا نويت ثلاثا فلك أن تتر بثلاث، نويت واحدة تتر بواحدة إلى آخره. باب الوتر على الدابة. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. يقول البخاري رحمه الله باب الوتر على الدابة. إذا كنت مسافر وأتاك الليل وردت أن توتر على دابة ومتجهة الفريضة، بغيت تصلي الفريضة لازم تتجه للقبلة في أول تكبيرة. وأما النافلة اتجه حيث اتجهت بك، على سيارة، على ناقة، على سفينة، اتجه حيث اتجه بك وصل الوتر وصل الزيام كله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل بن عبد الله اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك بن انس مالك بن انس قال انا ابي بكر بن ابي بكر انا ابي بكر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال عن سعيد بن يسار عن سعيد بن يسار الهلالي قال انه قال كنت اسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكه فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فاوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر اين كنت فقلت خشيت الصبح فنزلت فاوترت الى اخر الحديث. يقول رحمه الله سعيد بن يسار يقول اني كنت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب اسير في طريق مكه، يعني اما جايين الى مكه او ذاهبين الى المدينه. تقول فكنت اسير في الليل انا ويا على البعارين. يقول فلما خشيت الصبح نزلت ونوقت الناقة وأوترت على الأرض ثم لحقت به فقال لي أين كنت أين كنت؟ قلت إني خشيت الصبح فألقت ناقتي وأوترت على الأرض. قال ليس لك برسول له أسوة حسنة؟ قال بلى والله بلى والله. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتر على الدابة، يعني على ناقته، أوتر الرسول عليه الصلاة والسلام على ناقته. فأي مسلم يريد أن يصلي بالليل قيام ليل أو وتر ليل أو أي شيء يوتر على الناقة وصلي على الناقة. والآن قامت السيارات مقام الناقة والطائرات كذلك والسفن كذلك قامت مقام الناقة، فأنت توتر على سيارتك وهي تمشي، ما يحتاج أنك توقف إلا اتفق الجماعة أن ينزلوا لأن السيارة ما يهمها أنها توقف وتصلون وتمشون. لكن إن شئت أن تصلي والسيارة ماشية ما في شيء، والطيارة ماشية تومي إيماء عن الإنسان ولا شيء فيه، لأن الناقة يومون إيماء، الركوع السجود أفضل من الركوع إلى آخره. فهذا كله من سماحة الشريعة ومن سهلها ومن يسرها ومن حب الله لرسول عليه الصلاة والسلام يسر على هذه الأمة حتى العبادات يسرها عليها. نعم. باب الوتر في السفر. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ ايماء صلاة الليل الا الفرائض ويوتر على راحلته. يقول رحمه الله حدثنا باب الوتر في السفر باب الوتر في السفر حدثنا موسى بن اسماعيل موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء جويرية بن اسماء قال عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ ايماء. يقول ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في السفر على ناقته حيث توجهت به. النوافل والوتر وغيرها كل يصلي على راحلته حيثما توجهته، وهذا سنة من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. تقيس الإنسان ناقة على الراحلة، السيارة على الناقة وعلى الراحلة، والطيارة والسفن في يومنا هذا كلها تقيسها على الناقة اللي كان الرسول والصحابة يستعملون النوب اليوم. حدث بعدهم السيارات والطائرات والسفن. يصلي الإنسان بالإيماء، تصلي النافلة بالإيمة، اتجهت إلى الكعبة أو ما اتجهت، لكن إذا أردت أن تصلي الفريضة فلازم من اتجاه إلى الكعبة. لا سيما لو سرتم في سيارة فإنك توقف في السيارة وتنوي الصلاة وتصلي على الأرض إن استطعت، وإلا فتتجه بتكبيرة الإحرام إلى الكعبة وبعدين تمشي حيث وجهت بتراحلتك إلى آخر. إلا الفرائض إلا الفرائض الرسول يريح ناقته في الأرض يبرك النياب ينصلون بالأرض، لأنه ما يشك ما هو مشك ولا هو كلفة. ينوخون البعارين ثم ينزلون في الأرض ويؤذنون ويقيمون لصلاة الفريضة، لكن النوافل كلها على الراحلة. لكن لو احتاج الإنسان أن يصلي حتى الفريضة، أما لشغل أو لحاجة أو أنه مطرود أو شيء من هذا، فإنه يتجه إلى الكعبة في أول ركعة ثم بعد ذلك يتجه حيث اتجهت السيارة أو الطيارة أو السفينة. نعم. باب القنود قبل الركوع وبعده. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. يقول البخاري رحمه الله باب القنوت. والقنوت هو الدعاء قبل الركوع أو بعد الركوع، جاي قبل الركوع قبل أن تركع يقول الله أكبر قبل أن تركع، اللهم اهدنا، لكن لفظ اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، هذا الدعاء اللي يقولونه الناس اليوم ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في أحاديث ضعيفة في مراسيل أبي داود للحسن بن علي، ولا تصح، ما يصح شيء منها. إنما الرسول يقنت دعاء على ناس أو دعاء لناس بس، أما يدعو على ناس أو يدعو لناس هذا قنوت الرسول. وأما اللهم اهدنا وما تبعها كل هذه ما قالها الرسول ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم، إنما ورد في مراسيل أبي داود. تفهمون تعرفون المراسيل صيغتها وش موقفها؟ مراسيل أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الحسن والحسين 3 أدعية و4 أدعية، والله أعلم بصحتها. فالشاهد أن اللهم هذا وما يطيلونه من الأدعية هذه كلها ما ورد فيها شيء إطلاقا، في الوتر ما ورد فيها شيء إطلاقا، لا قبل الركوع ولا بعد الركوع ما ورد فيها شيء، كلها أنها مراسيل وما مراسيل لا أخذه. فالأفضل أن يتركونها إذا انتهى وكبر يكبر ويسكت على طول، ولا حاجة أنه يطيل الدعاء ويوقف الناس واللهم اللهم يقول رسول قنت. نعم الرسول قنت، لكن يدعو الرسول يدعو على ناس كفار أو يدعو لناس مسلمين الله يخلصهم. أنتم تدعون للمسلمين مرحبا، تدعون على كفار مرحبا، أما اللهم اهدنا في هذا ما ورد إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو على الرعل والإكوان وعصية عصت الله ورسوله، ويدعو إلى سلمة ربيعة بن سلمة وأن الله يخلصهم من قبل قريش الصبح، يدعو شهر ثم ترك ذلك. نعم. قال حدثنا مسدد مسلم. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا عن أيوب. عن أيوب السختياني قال عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين قال سئل أنس، يقول سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت قبل الركوع وقبله، قال بعد الركوع. أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. أقنت النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح؟ قال نعم. متى؟ قال إذا كبر. نعم. فقيل له أقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. يقول بعد الركوع يسيرا، يعني يدعو على ناس شهر ثم ترك القنوت نهائيا كله. لكن الشافعي إلى اليوم يقنت في الفجر ولا أدري عاد قنوتهم هو اللهم اهدنا في جد أو غيره، الله أعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لقالت يدعو على أناس ويدعو لأناس من المسلمين مأسورين بمكة، ويدعو على أناس قتلوا الأنصار وقتلوا الصحابة رضي الله عنهم منهم رعل وذكوان بينهم واتيكوا وياهم وخانوا النذاء، فصار يدعو عليهم شهر. فالشاهد أما تدعو على أناس أو تدعو لناس هذا جائز في الصبح وما عاد أهله. قال رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد. مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن جهاد. عبد الواحد قال حدثنا عاصم. عاصم الأحول قال سألت أنس. يقول سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال سيدنا فلان يقول أنك تقول بعده، قال كذب، ما كذب، حدث أنس أنه قنت بعد الركوع وقنت قبله بس نسي ولا حد جاء عن أنس أنه قنت الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الركوع وطاعة التكبيرة بعد الركوع وقبل الركوع، قنت إذا كبر قنت، والحديث الثاني إذا كبر وركع ورفع قنت. القنوت جائز بعد الركوع وقبل الركوع كله جائز. نعم. القنوت يعني الدعاء، الدعاء على ناس أو دعاء لإناس بالتخليص أو دعاء لإناس، هذا الفجر والمغرب بس وغير الأوقات لا. قال أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا. يقول أنس إنه بعث قوما يسمون القراء 70 رجل، فأخذ بينه وبينها من العرب مواثيق ولكنهم قانوا الميثاق فقتلوا 70، فدعا عليهم شهرا كاملا. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلد عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم جهرا يدعو على رع وذكوان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة زائدة قال عن التيمي عن التيمي محمد بن إبراهيم عن أبي مجلس لاحق بن حميد قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قنت شهر قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رع وذكوان. يقول أن النبي قنت عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على رع وذكوان عصية عصة الله ورسوله شهرا كاملا في الصبح في صلاة الصبح يدعو على أناس أو يدعو الأناس إلى آخره. أما اللهم واللهم ما فيه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد الحذا قال حدثنا عن أبي قلابة الجرمي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو كان القنوت في المغرب وفي الفجر في المغرب يدعو على أناس أو يدعو لأناس يدعو لعياش بن سلمة ويدعو لثلاثة من المهاجرين من المسلمين الذين مقتولين بمكة ويدعو على كفار قتلوا المسلمين إلى آخره. كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. يقول البخاري رحمه الله انتقل من الوتر ومن صلاة الليل إلى الاستسقاء. إذا احتاج الناس إلى المطر فإنهم يطلبون من الإمام أن يدعو الناس للمسلمين بالمطر في الإغاثة فيدعو الإمام أو يدعو الناس للمساجد أن الله يغيث المسلمين لأنهم قحطوا فيطلبون الناس في المساجد. يقول رحمه الله حدثنا باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء يستسقي. المكان اللي يصلي فيه العيد هو الذي يصلي فيه الاستسقاء يخرج ويصلي الاستسقاء هنالك. أما الاستسقاء في الوتر فلم يرد. صاحب الأخوان إذا أوتر اللهم أوتنا اللهم هذا كله ما ورد هذا كله قد يؤول إلى البدعة. إنما النبي استسقى بالخطبة ويخطب جاء أعرابي قال يا رسول الله هلكت الأموال وإننا في الأنفس فادعو الله أن يسقينا فدعا ربه فمطرت السماء. أو بالبر يخرجون الناس في الصحراء ويستسقون جماعة ومعهم الحريم ومعهم النساء ومعهم كذا ويستسقى عليه الصلاة والسلام وغيره فخرج الإمام أو هنا بالحرم الإمام يستسقي جائز هذا يستسقي يوم معين يسكون الناس إن شاء الله ويخاطبهم يعظهم ويذكرهم الإمام من المسجد إلى آخره. نقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن أبي بكر بن عبد الله قال عن عباد بن تميم عن عمه قال قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. يقول خرج النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي وحول رداءه يعني الرسول حول رداءه ولما رآه الصحابة حولوا أرديتهم. أما الأمر بتحويل الرداء فلم يوجد ما وجد شيء من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد الناس إلى استسقى هنا في الحرم وانتهت الخطبة حولوا أرديتكم ما في لزوم تقول حولوا إذا رأوك الناس حولت الرداء من هنا إلى هنا حولوا أرديت ألا عليه كرشف ولا عليه غترة ولا عليه مشلح تحولونها لكن تأمر أمر. فالرسول ما أمر الناس قال إنه حول رداءه عليه الصلاة والسلام ولما رآه الناس حول رداءه حولوا أرديتهم كل على حسب حاله. نعم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش ابن ربيعة اللهم أنجي سلمة ابن هشام اللهم أنجي الوليد ابن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطاعتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد أنا في هذا كله في الصبح. يقول البخاري رحمه الله باب الاستسقاء حدثنا باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين باب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على قريش اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف يعني قحط القحط ما يرون المطر سنين حتى يهلكوا من الجوع والعطش لعلهم يرجعون إلى الله لعلهم يرجعون لأن الشدة والمحنة إذا أصابت القوم وهم في غفلة عن الله فرجعوا إلى الله تعالى وتنبهوا أنهم مربوبين لرب العالمين وأنهم تحت رب رحيم ورب يعبد فيتنبهون ويرجعون كل فتنة تأتي الدولة وتأتي الناس ومصيبة يرجعون إلى الله تعالى وتقدس ولهذا يجد الكسوف آية من الآيات الله يخوفهم لعلهم يرجعون إليه ويعبدونه حق عبادته. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة قال اللهم أنجي العياش بن ربيعة وأنجي اللهم أنجي سلمة بن هشام سلمة بن هشام وأنجي اللهم أنجي الوليد بن الوليد الوليد بن ابن ابن الوليد ابن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين بمكة ثم يدعو على قريش أن الله يصيبهم بسري كسن يوسف إلى آخره. اللهم اشتط وطأتك على مضر اللهم اشتط وطأتك على مضر مضر أهل مكة مضر من قبيلة مكة من جدهم مضر ابن معد بن عدنان نعم. اللهم اجعلها كسنين كسن يوسف اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف يعني يوسف لما دعوا رأى الملك الملك رأى أنه أن بقر سبع تأكل بقر سبع بقر سبع عجاف تأكل بقر ثمان قال هذه البقرة السبع هذه قحط تأتيكم ثم يأتيكم البقرة الثمان إلى آخره فسرها لهم أنها سنين سنين قحط وسنين تأتيكم ربيع وخير سنين يوسف يعني السنين السبع اللي رأى الملك أنها عجاف بقر عجاف وصارت سبع سنين عليهم كلهم نعوذ بالله عجاف فيدعو على قريش وعلى مضر بكاملها لأنها من أولاد مضر أولاد مضر من في مكة كله يدعون أولاد مضر فدعا عليهم بالقحط نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها يقول الرسول عليه الصلاة والسلام غفار أسلموا فأسلم الله بسبب عبد الغفار رحمه الله يقول غفار غفر الله لها وأسلم سالمها, وأسلم سالمها الله كلهم قبائل من المسلمين أسلموا نعم. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح يقول أبو الزناد عن أبيه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أبو الزناد يقول هذا كله في الصبح هذا الدعاء كله في صلاة بعد صلاة الصبح نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائد يوم نبتش البطشة الكبرى فالبطشة يوم بدر وقد مدت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد قال حدثنا عن منصور بن المعتمر عن منصور بن المعتمر قال عن أبي الضحى عن أبي الضحى مسروق قال عن مسروق بن الأجدع عن مسروق بن الأجدع قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة عبد الله بن مسعود من أصحاب الرسول في مكة من أول من أسلم رضي الله عنه وأرضاه أسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام فالشاهد أنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا نقول بن مسعود كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام بمكة ولما رأى من قريش إدبارا رأى من الناس إدبار وأنهم لا يستجيبون له ولا يطيعونه دعا عليهم بسري كسري يوسف يعني سبع تهلكهم وتميتهم من الجوع يقول فأصاب الناس سنة كاملة لا يجدون طعام يأكلونه، الغنم لا تجد عشب، والمطر ما تنزل مطر، والناس هلكوا من الجوع. يقول حتى طلع الدخان من الجوع، يطلع الدخان، الإنسان يقول وجال الدخان فلان، يطلع من اسمك دخان، والثاني يقول يطلع من اسمك دخان، وسميت الدخان، سميت الدخان لأنهم يطلع دخان من الجوع. فأتى أبو سفيان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إنك تأمر بعبادة الله وتأمر بصلة الرحم وقد هلك قومك من الجوع، فادعوا الله لهم. دعا عليه الصلاة والسلام رحمة وشفقة على قومه، دعا على أهلهم فأصابهم السماء وأصابتهم المطر وحيوا. وهذا قول الله تعالى تأتي السماء بدخان مبين، يعني كل من تنفس طلع منهم دخان من الجوع، يوم تأتي السماء بدخان مبين. وكذلك البطش يوم بدر أتت أيضا، واللزام الزمهم كذلك الحق. وآية الروم، وآية الروم الإفلام غلبة الروم في أذن الأرض، ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. تراهن أبو بكر الصديق وقريش على أن الروم سيغلبون الكفار، كفار قريش، كفار المشركين، لأن الروم يدعى أنهم من النصارى من أهل الكتاب، والكفار ليسوا بالكتاب. فتراهن أبو بكر لكنه حدد سنين، قال له الرسول لا تحدد، أطلق السنين ما ندري، لا تحدد، إن راهنهم أن الروم ستنتصر على الفرس، الروم تنتصر على الفرس لأن فارس لا دين لهم، والروم دينهم نصراني، فأهل الكتاب يحبهم الرسول لأنهم أهل الكتاب. فشاهد بعد سبع سنوات انتصر الروم على الفرس. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب. يقول البخاري رحمه الله باب سؤال الناس الإمامة، باب سؤال الناس الإمامة الاستسقاء، يعني إذا قحطوا يأتون يسألون الإمام وله خطب، يا فلان أننا قحطنا اسأل الله لنا، والجماعة يمنون، هو يدعو والناس تؤمن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس، عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو قتيبة، أبو قتيبة قال عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا عن أبي عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار قال قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب. يقول سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب لما استسقى الناس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يخطب، فنزل المطر، جاء السحابة وهلت المطر ونزل على لحية عليه الصلاة والسلام وعلى وجهه. يقول ابن عمر والله كأني أنظر وصف أبي طالب للرسول عليه الصلاة والسلام، عمه أبو طالب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، استسقى الغمام بوجهه، مجرد ما دعا عليه الصلاة والسلام جاء السحابة فحلت المطر وهو على المنبر. يقول فرأيت المطر نزل على حليته وعلى وجهه فتمثل، فرأيت وصف أبي طالب بوجه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى، يعني أنه يرفد اليتامى عصمة للأرامل، عصمة للنساء الأرملة اللي ما لها حد، واليتيم ثمال له، يعني يرفده من الجوع، يرفده عن الضياع، فهذا عصمة ثمال اليتامى عصمة للأرامل عليه الصلاة والسلام. أبو طالب شفع له الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه حمى الرسول عليه الصلاة والسلام حماية لم يحمها أحد قبله، حماه عن جميع أذية تؤذى إليها، وشفع له أنه لا يدخل النار، أبو طالب ما يدخل جهنم، لكن يخرج له نعلان من نار يقف عليه ما نعوذ بالله يغلو منه دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذاب وإنه لأهونهم. شفع له الرسول عليه الصلاة لأنه حمى الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يكن أحد يصل إليه وأبو طالب موجود. وكذبتم، يقول كذبتم وبيت الله نبجى محمدا ولما نقاتل دونه ونناظر كذبتم يا قريشاني نبدا محمدا نتركه ولما نناظر دونه ونقاتل. قصيده عصمه قريبه 70 بيت على اللام ومنها ثمال اليتامى ثمال اليتامى ابيض يستسقى غمامه بوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام. عاد بن عمر يقول تمثلت وجه الرسول حينما تذكرت قصيدة أبي طالب. قال رحمه الله قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا قال فيسقونا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن المثنى عبد الله بن المثنى قال عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا نستسقي بنبيك لما كان حيا يعني نستسقي بدعائه. هذا ما لهم حجة الصوفية والأشعرية ليس لهم حجة في هذا الحديث لأن جميع أمة محمد علماء الإسلام قاطبة يرون أن قول أنس بن مالك لعمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب كنا نستسقي بدعاء نبيك يا الرسول يدعو والناس يؤمنون والآن نستسقي بدعاء عم نبيك قم يا عباس فادعو الله بدليل قوله قم يا عباس فادعو الله. فقام العباس لأنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا الله فاستجاب لهم وجاءهم المطر. قال عمر أن نستسقي بنبيك يعني بدعاء نبيك وبعم نبيك يعني بدعاء نبيك. أما أنهم يستسقون بالرسول نفسه أو بالعباس نفسه فهذا كذب لا يستسقون به. والفهم هذا فهم الأشعرية والصوفية وغيرهم ولا فهم لهم. الفهم خطأ ويصير بدعة وتوسل وقد يؤول التوسل إلى الشرك الأكبر. التوسل بذات الرسول أو بذات العباس قد يؤول إلى الشرك الأكبر. إنما التوسل بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام وبدعاء العباس بن عبد المطلب. نعم. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. قال رحمه الله قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عبار بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. يقول البخاري رحمه الله باب قلب الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال عن شعبة قال حدثنا عن محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر قال عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم قال عن عبد الله بن زيد عن عبد الله عمه عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء لأنه عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهم كثير من المشايخ على العلماء على أنه عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا صاحب الأذان ما له دخل في الموضوع. إنما هذا عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الأذان. يقول عبد الله بن زيد بن عاصم نعم وأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. استسقى عن الرسول يقولنا النبي عليه الصلاة والسلام استسقى لما انتهى من الاستسقاء وهو واقف قلب رداءه قلب هذا وصار هذا هناك وهذا هنا ولم يقل اقلبوا أرديتكم. هو قلب الرداء والصحابة قلبوا أرديتهم كله على حسب حاله. اللي معه كذا يقلبها واللي شمغ يقلبه واللي شرشف يقلبه وغيره. الشاهد كلهم يقلبها ولا يحتاج إلى أمر يقول لهم اقلبوا أرديتكم ما يحتاج لأنه ما ورد أن النبي أمر الناس قلب هو وقلب الناس معه. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله المديني علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر قال عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال هنا أنا حدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد. حدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن الرسول عليه الصلاة والسلام استسقى ثم قلب رداءه ووجهه إلى القبلة. استسقى ووجهه إلى القبلة ثم بعد ذلك قلب رداءه ووجهه إلى القبلة أيضا ثم انصرف إلى الناس. نعم. وصلى ركعتين. وصلى بعد ذلك قبل الاستسقاء. صلى ركعتين قبل الاستسقاء. نعم. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم. يقول البخاري رحمه الله أن ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، لا، وهم، وهم من سام من أبي عيينة، وهم من ابن عيينة، هذا صاحب البضو، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب البضو، لا أنه صاحب الأذان، صاحب الأذان ما له دخل في الموضوع. نعم. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. قال رحمه الله حدثنا قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو دمرة أنس بن عياد قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغشينا يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والذراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. يقول البخاري رحمه الله باب الاستسقاء من الإمام وهو يخطب في المسجد الجامع. المسجد الجامع. حدثنا محمد قال حدثنا أبو دمرة أنس قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال حدثنا أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا سمع أنس بن مالك رضي الله عنه دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول يخطب فقال يا رسول الله هلكت الناس من الجوع والعطش فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ما زاد على ثلاث مرات اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا الغيث اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يجوز أنه ورد في بعض الأحاديث أن الرسول أطال اللهم أغثنا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا غير ضار نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل، يعني دعاء طويل قاله الرسول. لكن البخاري اختصر الحديث اللي فيه على شرطه، وإلا داود طول الحديث وطول الدعاء اللي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أنس والله ما كنا نرى في السماء بشيء من سلع جبل الجبل اللي مع شرق المدينة، يقول ما نرى شيء، يقول ما وعينا والرسول يخطب إلا سحابة مثل الترش مثل الترش هذا اللي تدبقونه الناس. يقول جاءت ومشت يقول ما وعينا لو انفجرت، تعالى الله وتقدس، يقول انفجرت على المدينة والأودية وغيرها، وبقي ستة أيام والسماء تمطر حتى جاء الأعراب الثاني لا يدري أنس يقول هو ولا غيره. فقال رسول الله انقطعت السبل من الأودية ما عاد قدرنا نمشي وهدمت البيوت وغيرها، فأدعو الله أن يمسكها عنا. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ومراتع البادية. يقول فانجابت حتى طلعنا في الشمس عليه الصلاة والسلام. هذا الاستسقاء، تستسقي الإمام على المنبر أو تخرج إلى الصحراء وتستسقي بالناس، أما استسقى وأنت توتر اللهم أغثنا هذا كلام كله فارغ ما له قيمة ولا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يستسقي الإمام في الخطبة أو يستسقون الناس في الصحراء. هذه الحالتين التي فعلها الرسول وأتباعه من علماء الإسلام، ولم نسمع أحدا من أئمة المسلمين أنه يستسقي في الوتر. الوتر اللهم أغفنا اللهم، هذا كل كلام لا قيمة له. باب الاستسقاء في الخطبة في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. قال رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله حلقت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة يعني الثانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله حلقت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه اللهم، ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي بالشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول، فقال ما أدري. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الاستسقاء في خطبة الجمعة. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة، رجل من الجماعة يتكلم الإمام يدعو يطلب منه الدعاء في الاستسقاء غير مستقبل القبلة، ولو كان غير مستقبل القبلة. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شريك بن أبي نمر قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. رجلا دخل المسجد يوم الجمعة وطلب من الرسول الاستغاثة. هذا الحديث طويل نرده في الليلة الماضية نحيان الله إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. الترجمة عندك يقول البخاري باب الاستسقاء غير مستقبل لكذا. ايوه ما يصير باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل للقبلة. خطبه ما مستقبل مستقبل يصير إلى الناس. وقفهم متوجهين إلى الناس. إلى الناس. الخطبة. إيه الخطبة. في الخطبة.